والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصديقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم في مختصر فقه الاسماء الحسنى. اسم اليوم ان شاء الله باذن الله الصادق. الصادق الصادق سبحانه وتعالى. ورد هذا الاسم الصادق في قول ربي سبحانه في ايه كتاب ربي. ما هي الايه؟ وانا لصادقون. فين؟ ايوه في الايه بتقول ايه؟ الآية التي في سورة الأنعام بتقول إيه؟ في سورة الأنعام وإنا لصادقون. الآية دي الجزء ده من آية فين؟ في سورة بتقول إيه؟ وإذا جاءت الآية القول من أكثر كما مثل ما أوتي رسل لا أيوة كده أيوة كده. عايزين نصنفر بقى بتاع رمضان. أحسنت يا مريم. قول ربي وعلى الذين هادوا حرمنا ايه؟ كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بايه؟ وانا لصادقون. قال لك هنا اي ذكرت. انت جبت البعض. ذكرت في هذه الايه وانا لصادقون. ربي صادق. صادق لماذا يا بناتي؟ صادق ربي سبحانه وتعالى في وعده وصادق في وعيده. لما تقول صادق في وعده وعد الايه؟ وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار. ها؟ وعد الصدق الذي كان يوعدون. ومن اصدق من الله قيلا. ومن اصدق من الله حديثا. لا احد. لا أصدق من ربي قيلا ولا أصدق من ربي حديثا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الإيه؟ الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أيتها العاملة اشتغلي. العامل لازم يعرف. العامل لازم يفهم. العامل في الدنيا لازم يجتهد. أنت في الدنيا زي العامل اللي عندي يكد ويكحل يحفر في الأرض. فنعم أجر العاملين. اللي هينعم عليك بالأجر واللي هيديك أجر العمل هو ربي. بقدر ما تجتهد بقدر ما تجتهد. ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. صادق في وعده. ها في وعد جميل كمان. وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات. من في سورة النور قال إيه؟ في سورة النور إيه؟ منكم الأول وعملوا الصالحات. وعدهم إيه؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ثلاثة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثلاثة يعشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد ربي إن لو أنت أمنتي واتقيتي الله ربي سبحانه وتعالى هيمكنك في الأرض وهينصرك في الأرض وهيرزقك في الأرض وهيستخلفك في الأرض. ده وعد. ومن أصدق من الله. وعد ربي في كتابه كتير جدا. ولذلك ها قل صدق الله. طيب لكن كلمة وعد الوعد عشان يبقى الوعد الصادق. نعم وعد الله لا يخلف الله وعده. إذن فربي هو الصادق في وعده. إذا وعد لا يخلف لا يخلف الله وعده أبدا. اطمئني أنت هتدخل الجنة برحمة ربي سبحانه وتعالى. نعم في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. شوفي وعد قال ايه يا بنات. شوفي وعد ربي سبحانه وتعالى. كل للمؤمنين وعده ربي في كتابي في مواضع كثيرة جدا. وعد جميل، وعد بالتمكين في الأرض، ووعد بالنصرة في الأرض، ووعد بالفوز في الأرض، ووعد بالرزق الوازع، ووعد بالأمن، ووعد بالأمان، ووعد بالعطاء، ووعد بالرزق. إذن اللهم ارزقنا الإيمان يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إذن الصادق أي ربي صادق في وعده، وكما أنه صادق في وعده يعني هيعطي للمؤمن حقه دون أن يبخس من حقه شيء، كمان صادق في وعيده، زي ما قال للمؤمن وأجر المؤمن كمان للكافر وعيد. إذا كان الوعد يتعلق بالمؤمن فالوعيد يتعلق بمن؟ بالكافر. فوعيد وعيد ربي في كتابه الكريم في آيات كثيرة، صادق في وعيده، زي إيه؟ قول ربي في إيه؟ في وعيده، وعيده أي هي دي نار جهنم خالدين فيها، قال ربي هي حسبهم، وقال كمان ولعنهم الله ولهم عذاب إيه؟ مقيم. شوفي كم عذاب للمنافقين والمنافقات والكفار والمشركين، وعد هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى الكافر، وعيد آخر في آيات ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى، وعيد كما في آيات ربي، الآيات اللي احنا قرأناها النهاردة اللي هي كما جاء في قول الشيطان كده، وعيد آخر في كتاب ربي، هذه آية فيها وعيد في كتاب ربي، وعيد لا أنا عايزة وعيد، عايزة أخذ آية فيها زلزال الكافرين. أي آية فيها عذاب؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم إيه؟ يبقى دي فيها وعيد ولا لا؟ ما هي كل آية فيها عذاب فيها وعيد، وكل آية فيها رحمة فيها وعد، خلي بالكم. ولذلك هو صادق يأتي يوم القيامة المفروض الإنسان. ولذلك كان الصحابة السلف الصالح كانوا لما تنكر آيات أي يأتي وعد أو وعيد، لما يأتي الوعد كأنهم دخلوا الجنة وقطفوا من ثمرتها وعاشوا في الجنة وتمتعوا بأنهارها وتمتعوا بظلالها، بيعيشوا مع الآيات يا بناتي، بيعيشوا يبقوا قاعدين متنقلين في الآيات، وأول ما تأتي آيات الوعيد كأنهم عانوا من زقونها وحرها وشدتها وسلاسلها ونارها وعمق نارها، يعني كانوا بيعيشوا مع الآيات، يعني كانوا بيعملوا بيعيشوا مع الوعد والوعيد في آيات ربي في قول ربي وفي كل ما يخبر. معنى الصادق أن أنه صادق في وعده وفي وعيده وفي كل ما يخبر به سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا أبدا. نعم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا معا تدبيرا. نعم ولعنهم الله ولهم عذاب، ما اللي قدامك قالتها وانا قعدت اقول معايا، طيب مش مشكله يلا زي بعض هنا. يعني طب هو وعده كده، وعده وعيده في كتاب، طيب قال لك ايه؟ فقد صدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اذا الامر اللي فيه يمكن ربي، ثم صدقناهم الوعد، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. وعد من ربي لا بد، مهما طالت الدنيا لا بد أن ننجي المؤمن، مهما طال بالمؤمن الحال ومهما شق على المؤمن الحال لا بد أن ننجي ربي، ذلك وعد من الله. ولذلك الوعد ده جد القلب يا بناتي، جدا مسكينة وحسن ظن بالله عز وجل وحب الله سبحانه وتعالى والركون إلى الله عز وجل والاحتماء بالركن الشديد اللي هو بالله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا كما ذكرت لهم في سورة النور، ويؤخص أيضا وصدق صدق عبادي زي هو وعد، لكن صدق عبادي المؤمنين فيما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات النعيم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وعد لأنه الصادق كما في سورة إيه؟ قال الحمد لله الذي سرقنا وعده وأورثنا الأرض. يلا امتحانين ثلاثة كده إن شاء الله نرجع كويسين بإذن الله. الزمن وهو الصادق ربي سبحانه وتعالى الذي لا يخلف الميعاد كما قال تعالى وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. بعدها إيه؟ ليس بأمانيكم في سورة إيه؟ النساء. يبقى وعد ربي. من أثار الإيمان بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما أبدا، لأن وعده لو أنت محسنة لن يضع لك عمل، لو أنت تقية لن يضع لك عمل، يدخلك الجنة. صدق ربي حقيقة برحمته، ليس بفضل ليس بعملك، لكن هيدخلك الجنة برحمة ربي. لكن طالما أنت مؤمنة أن ربي سبحانه وتعالى محسن صادق، فهو محسن صادق في قوله. في هذا يؤخذ من هذا الاسم أنه لا يخاف بقسا ولا رهقا. إن المؤمن ما يخافش مع الله لا بقسا ولا رهقا أبدا، لن يضيع له حق. أن المؤمن يؤمن أنه بمعرفة اسم ربي الصادق أن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، أي عمل بتعمليه قليل أو كثير ما تحزنيش على عمل عملتيه ولقيتي المقابل مش باين أو لقيتي الإحسان إساءة، لأن ربك صادق في وعده، فلن يضيع لك عملا ولن يضيع لك أجرا ولن يضيع لك مجهودا ولن يضيع لك نصيبا ولن يضيع وقت. سبحان الله، أحيانا الإنسان مثلا بيسمع كلمة بتضايقه يوم يقزم غيظه، ولن يضيع لك جرعة غيظ، ولن يضيع كلمة كتمتها في نفسك، ولن يضيع لك وقت لحزن حسنتيه، ولن يضيع عليك بلاء، لأنه صادق. وبشر الذين أمنوا وبشر الصابرين. ربي اللي بيبشرك صادق في وعده، لو كنت صابرة ربي سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا أجرك كصابرة، لأن الله عز وجل هو الصادق. يوفي العاملين أجرهم وليوفيهم أعمالهم وهم فيها لا يظلمون. يوفي الأجير عمله، لا يضيع له أجر عمل أبدا. يوفي العاملين أجرهم وإن كان أجرهم مثقال ذرة، لا يضيعها ربي عليهم، بل على العكس، أن ربي الصادق يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أما المسيء فوعده ربي سبحانه وتعالى وهو صادق في وعده بإنه يجازيه بإساءته بمثلها، ويحط عنه إساءته بالتوبة، ويحط عنه إساءته بالندم، ويحط عنه إساءته بالاستغفار، ويحط عنه إساءته بالحسنات، ويحط عنه إساءته بالمصائب. سبحان الله، ما أكرمه، الله أرحم، وما أعظم، وما أعظم وعد ربي وعده. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الصدق، وعد ربي الصادق في وعده، إن ربي سبحانه وتعالى يعطيهم أفضل مما يأملون وأعظم مما يأملون. اسم ربي الصادق يخرج منه يعني مواضيع كثيرة جدا لبناتي، إن لابد أن أتعلم الصدق ونحب الصدق، لأن ربي سبحانه وتعالى الصادق أمرنا أن نكون مع الصادقين، وقال في كتابه الكريم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن هذا يعلمك إنك تتحرر الصدق وتتقي الله وتكوني مع الصادقين وتكوني من أهل الصدق وتبغض الكذب. مهما كان الكذب هينجيك، اعلمي أن الكذب ينجي لفترة وجيزة لكنه لا يدوم. والصادق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أعظم صفاته الصادق الأمين. ولما ربي سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه أن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كما جاء في سورة التوبة، نعم، هنا الاسم بقى الصادق هي يعني الأسئلة اللي هتكون عن هذا الاسم. معنى اسم الصادق، معنى اسم الصادق، واحد المصدق لغيره، أم الصادق في وعدي ووعيدي وكل ما يخبر به، أم كلاهما؟ ها كان المصدق لغيره. السؤال، معنى اسم الصادق المصدق لغيره، الصادق في وعد الثاني باء، الصادق في وعدي ووعيدي وكل ما يخبر به، أو كلاهما؟ اثنين. طيب أنا عايز أقول لكم في الأولى أشرح لكم فيها شرح بسيط كده عشان نشوف كده الأمر ده. المصدق لغيره هل بيصدق رسله ولا لا؟ يبقى مصدق غيره من الرسل ولا لا؟ يصدق رسله وأنبيائه وأتباعهم بإنزال الآيات البينات، ويصدق عباده الذين دلت على صدقهم يعني يوم القيامة، يصدقهم في أن صدق عبدي، ويصدق عبده يوم ما يتحط في القبر، مش يوم ما يتحط في القبر يا بنات، وهنمتحن وهنمتحن الثلاث أسئلة دول، مش هي إيه؟ لا مش هنمتحن ثلاث أسئلة في القبر، أول ما يتقفل علينا القبر والناس يسيبونا ويمشوا، من ربك، ما دينك، ما دينك، ما نبيك، وإن شاء الله ربنا يثبتك وتقولي تعرفي تجاوبيهم لأنك عرفتيهم من هم. فينادي منادي السماء إيه؟ أن صدق. مين اللي صدق؟ يبقى صدق كلامك ولا لا؟ يبقى ناخد منها الثالثة كلاهما، يبقى مش تبقى دي أوقع؟ مش دي أوقع؟ إنه صدق رسل، وصدق رسله بإيه؟ إنه ينزل على كل رسول من الرسل آيات الناس تصدقوا بيها، ولذلك قال لك رسل وأنبياء وأتباعهم، فمنها من أنزله آيات بينات وتصديق عباده الذي دلت على صدقهم يعني صدق المؤمنين. فالله يسأل عباد يوم القيامة ويصدق المؤمنين بما قالوا، لأن يأتي مع الرسول، هيأتي مع رسول الواحد ويأتي مع رسول الاثنين ويأتي مع رسول الله ويأتي مع رسول أحد ويأتي مع رسول الأمة، ويصدقهم ربي، ويصدق ربي رسله في أرض في ذلك اليوم ولا؟ يبقى هو ربي سبحانه وتعالى يصدق مصدق لغيره من الصادقين من الرسل وأوليائهم، اللي هي الإقرار، هنا الإقرار تثبيت، تثبيت وصادق في وعده وصادق وعيد وصادق في كل ما يخبر ربي سبحانه وتعالى. طيب السؤال الثاني، في قوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، قال لك إيه في السؤال ده؟ على أن من أثر يعني على أن من أثر الإيمان باسم الله الصادق، يعني أثر في الإيمان، يعني أن يسأل العبد ربه أن يصلح أموره ويفتح على قلبه بالإيمان باسم الصادق، ولا باء أن المحسن لا يخاف الله سبحانه ظلما ولا هضما ولا يضيع له مثقال ذرة، أو الثالث أن يشرح الله صدره العبد للتوبة ويتقبل منه متابه. نمرة كام يا بنات؟ نمرة كام؟ قال لك هنا أنت مش فاهمين السؤال، على من أثر الإيمان باسم الله الصادق فيه يسأل ربه أن يصلح أموره ويفتح قلبه للإيمان، ولا أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما ولا هضما أو أن يضيع له مثقال ذرة؟ الثاني، لأن مش أنا قلت لكم الثاني ده، أن يشرح الله صدر العبد للتوبة يتقبل منه متابه، لأنه مش أنا مش ما قلتش التواب ولا قلت الغفور، أنا قلت الصادق، الصادق اللي هو المحسن الذي لا يخاف لديه سبحانه ظلما ولا هضما. يبقى الثاني يا بنات إن شاء الله بإذن الله فائدة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى وعد المطيعين بأن يصيبهم ووعد السائلين بأن ينجبهم وهو الصادق، وعد الطائعين، خلي بالكم من الكلمة، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وعد الطائعين، وعد المطيعين يعني أن يصيبهم يجعلهم الثواب. ووعد السائلين وعد أن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. هل من سائل أعطيه؟ هل من مستغفر أتوب عليه؟ هل من تائب أتوب عليه؟ قال تعالى، بيقول بقى شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك، قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعدك ربي بقبول دعائك، وعدك ربي بقبول عملك الصالح، وعدك ربي إنه ادعوني أستجب لكم، وعدك ربي إنك ولذلك اجتهي في الدعاء لنفسك ولأولادك ولصلاح الأمة ولصلاح الناس. ادعي ادعي ادعي اللي انت تعرفيه واللي انت ما تعرفوش، إن ربنا سبحانه وتعالى ادعوا لنا جميعا يا بناتي، بعضنا ندعو بعضنا البعض اللي يصلح لنا، ادعوا بعضنا لبعض اللي يصلح حالنا، ادعوا بعضنا البعض إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا من حيث لا نحتسب، ادعوا لنا بعضنا البعض إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا حتى الممات، ادعوا لنا بعضنا لبعض إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا التقوى، تقوى القلوب، اللهم ارزقنا التقوى، الإيمان الصادق حتى ولذلك نقول: ومن أصدق من الله وعدا، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق من الله وعدا، ولا أحد أصدق من الله قيلا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا قبول الدعاء وأن يرزقنا بوعده قبول العمل، وأن يرزقنا بوعده ويكون ظلامنا حينا ونحن سبلا. أسأل ربي أن يحيينا السبل، وأن يفتح لنا طرق التوبة، وأن يفتح لنا طرق العمل الصالح، وأن يعيننا يا رب العالمين بشكري وحسن عبادتي، وأن يجعلنا ممن أخذ القرآن بحق، ومن أخذ القرآن بقوة، وممن أثر القرآن في أخلاقه وفي سلوكه فيكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يسير على الأرض. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم بكل حال في قرآننا في رمضان الأجر الوفير، الأجر الوفير، وأن يرحمنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يعزنا بالقرآن، وأن يعيننا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحن وردك عنا يا رب العالمين، وأن يجعلنا ممن تخلق بخلق القرآن، وأن يجعلنا ممن تخلق بخلق القرآن فزاده بهاءً وجمالا وتقوى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آزرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخير وتفرجنا وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت لذلك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة، خير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم اغفر لنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك يا رب الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات الأولى من الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب أولئك رفيقا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا يا ربي الخيرات، واصرف عنا السوء والمنكرات، وتوفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.